صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى إمكان جعل الحكم الظاهري في بعض أطراف العلم الإجمالي دون بعضه. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ادعى الملازمة بين إمكان الجعل في بعض الأطراف وإمكانه في تمام الأطراف، فإذا أمكن في البعض أمكن في الكل، وإذا لم يمكن في الكل لم يمكن في المعزيزان. وذكر في وجه ذلك أن المعلوم بالإجمال قد نفرز أنه حكم فعلي من تمام الجهات وليس فيه نقص من جهتين، فالمولى لا يرضى بمخالفته بوجهين، ففي مثل ذلك كما لا يمكنه جعل الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي، فإن في ذلك قطعا بالمناقضة، كذلك لا يمكن جعل الترخيص في بعض الأطراف، فإن في ذلك احتمال المناقضة. ولا فرق في الاستحالة بين اليقين والاحتمال، كلاهما غير ممكنين. وإذا فرضنا أن الحكم ليس بفعلي من تمام الجهات بل فيه نقص من جهة بعد لم يصل إلى حد البعث والزجر، فكما يمكن الترخيص في بعض الأطراف يمكن الترخيص في جميع الأطراف أيضاً، إذ لا مانع في مخالفة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي إذا لم يكن الحكم الواقعي فعليا وواصلا إلى مرتبة البعث والزجر. فليس في هذا قطعا بالمناقضة ولا احتمال المناقضة، فلا محذور في ذلك. فالاختلاف بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي إنما هو من ناحية المعلوم، وإلا فمن ناحية الانكشاف والعلم لا فرق بينهما أصلا. هكذا ذكر قدس الله نفسه. وقد مر في غير موردين قلنا إنه لا معنى لدخل شيء في فعلية الحكم وفي وصوله إلى مرتبة البعث والزاد إلا أن يكون دخيلا في موضوع هذا الحكم. وذكرنا أن الحكم له مرتبتان ولا نفسا وغير ذلك، مرتبة الإنشاء والجعل، جعل الحكم على نحو القضية الحقيقية وفرض بدود الموضوع خارجان. تقولنا الخمر حرام، لا يترقف هذا الجعل على وجود خمر في الخارج أبدا، بل يفرز وجود خمر في الخارج فيحكم بحرمة شربه. أو مثل قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يفرز المستطيع ويحكم عليه بوجوب الحج وبوجوب زيارة بيت الله الحرام على تقدير الاستطاعة. هذا مرحلة الجهل. في هذه المرحلة لا نحتاج إلى أي شيء إلا إلى فرض وجود الموضوع فقط. وقد يفرض أن ما فرز وجوده يوجد في الخارج، يعني ينقلب الفرض فيكون تحقيقا، فيكون الموضوع محققا بالخارج، يخرج عن دائرة الفرض والتقدير إلى دائرة الوجود والتحقيق. الموضوع يوجد خارجا، الاستطاعة توجد خارجا، الخمر يوجد خارجا، البيع يوجد، وغير ذلك من موضوعات الأحكام. فإذا كان الموضوع موجودا بتمام خصوصياته وقيوده الوجودية والعدمية يستحيل أن لا يكون الحكم فعليا، لأن الحكم كان مجعولا على الموضوع المقدر وجوده. فإذا فرضنا أن هذا وجد في الخارج تحقق الموضوع في الخارج، لا معنى لأن لا يكون الحكم فعليا وأن لا يصل إلى مرتبة البعث والزاد. وقلنا إن نسبة الموضوع التام إلى الحكم أشبه شيء بنسبة العلة التامة إلى معلولها، كما أن العلة التامة لا تنفك عن المعلول، كذلك الموضوع التام لا ينفك عن حكمه. ففرض أن الموضوع يوجد خارجا بتمام قيوده وشروطه ومع ذلك لا يكون الحكم فعليا فيه خلف ظاهر، معناه أن هذا لم يكن موضوعا للحكم ولم يكن مخروز الوجود، وإلا كيف يمكن أن يوجد في الخارج ويتحقق الموضوع ولا يحكم عليه بالحكم. فإذا فرض أن المولى جعل الحكم على الموضوع المقدر وجوده كالاستطاعة مثلا، ووجد المستطيع في الخارج بتمام قيوده، فإذا فرضنا أن الحج لا يجب عليه، فمعناه أن الوجوب لم يكن مجعولا لمثل هذا الموضوع وهو كلهم. فرضنا أن موضوع الوجوب هو المستطيع وهذا مستطيع، فلا بد من أن يكون الحكم فعليا. قد تقدم الكلام في هذا غير مرة. فعلى هذا نقول إن قوله إن الحكم المعلوم بالإجمال إذا كان فعليا فلا يجوز الترخيص لا في مخالفته الاحتمالية ولا في مخالفته القطعية، وإذا لم يكن فعليا فيجوز كلاهما. إن أراد بذلك أن العلم التفصيلي قد يكون مأخوذا في موضوع الحكم فلا يكون الحكم في موارد العلم الإجمالي فعليا لعدم تمامية موضوعه، وأن العلم التفصيلي مأخوذ في الموضوع فهذا خلاف الفرض، فليس هذا العلم علما بالحكم، ليس علما إجماليا بالحكم، لأن موضوع الحكم قد أخذ فيه العلم التفصيلي، وبما أن العلم التفصيلي غير موجود فنقطع بعدم الحكم. كيف يمكن فرض العلم الإجمالي بالحكم؟ فهذا خلف للفرض على أنه مخالف لما دل على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. فقوله قد نفى الله نفسه قد لا يكون الحكم فعليا والاختلاف من ناحية المعلوم، ففي موارد العلم الإجمالي لا يصل إلى هذه المرتبة، ولكن مع العلم التفصيلي يكون فعليا. إن كان ذلك لأجل أن العلم التفصيلي مأخوذ في الموضوع فهذا خلاف الفرض وخلاف ظواهر الأدلة الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. وإن أراد قدس الله نفسه أن العلم التفصيلي مع أنه غير مأخوذ في موضوع الحكم مع ذلك لا يكون الحكم فعليا في موارد العلم الإجمالي، فمعنى هذا تخلف الحكم عن موضوعه، وهذا غير معقول كما ذكرنا. كيف يمكن الالتزام بأن الموضوع موجود في الخارج به تمام خصوصیاته و قلوبه ولا نقص فیه من جهتین و مع ذلك لا یکون الحکم فعلیان. هذا تخلف للحكم عن موضوعه التام وهذا كتخلف المعلول عن علته التام ما أمر غير معقول. ففرقه قد نفى الله نفسه بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي من جهة الاختلاف في المعلوم ودعواه الملازمة بين جواز الترخيص في المخالفة القطعية والترخيص في ترك الموافقة القطعية. هذه الدعوة غير مسموعة لما أفاده قد نفى الله نفسه لا يتم بل بوجهين. وقد يقرب ما ذكره قد نفى الله نفسه بوجه آخر، يعني دعوة الملازمة بين الأمرين. إذا لم تجز المخالفة القطعية وجبت الموافقة القطعية، ولا يمكن الترخيص في بعض الأسراف. قد يقرب هذا كما عن بعض تلامذته قد نفى الله أسرارهم بأن العلم الإجمالي إذا تعلق بحكم إلزاميين فالحكم الإلزامي قد انكشف للمكلف تفصيلا بما هو إلزامون. الإجمال من جهة الانتباه لا من جهة الجامع بين الأمرين، وإلا فهو معلوم. وبعبارة أخرى العلم ليس فيه إجمال وتفصيل، العلم هو الانكشاف. غاية الأمر قد يكون المنكشف شخصا وقد يكون المنكشف جامعا. لإلا ففي كل منهما لا نقص في الانكشاف ولا قصور فيه. قد نعلم بأن هذا الإناء بشخصه نجس، فالمعلوم والمنكشف إنما هو نجاسة هذا الشخص. وقد يكون المعلوم أمرا جامعا نعلم بنجاسة أحد الإناءين، فهذا الجامع معلوم لنا تفصيلا لا إجمال في هذه من هذه الجهة. الانكشاف تام، غاية الأمر أن متعلقه أمر جامع، وإنما الإجمال في انطباق هذا المعلوم على الخارج. لا ندري أن هذا الجامع المعلوم متحقق في ضمن هذا الفرد أو متحقق في ضمن ذلك الفرد، فما نشك فيه غير ما نعلم فيه. يستحيل أن يتعلق العلم والشك بشيء واحد. المعلوم شيء والمشكوك فيه شيء آخر. إذا كان الأمر كذلك فبما أن الجامع معلوم لنا فقد تنجز هذا الجامع بواسطة العلم، لأن العلم طريق للواقع وطريقيته ذاتية على ما ذكرنا. فالجامع قد وصل وانكشف وتنجز، إذن يكون الاحتمال في كل من الطرفين احتمالا للتكليف المنجز، واحتمال التكليف المنجز لا معنى للترخيص في خلافه. بعدما فرضنا أن الحكم قد تنجز بالعلم الإجمالي ووصل إلى المكلف وانكشف لديه، فاحتمال انطباقه على كل من الطرفين احتمال لحكم منجز يستحق المكلف العقاب على مخالفته. كيف يمكن مثل هذا الحكم المنجز أن يرخص المولى في مخالفته وليس الترخيص في مخالفة هذا إلا كالترخيص في مخالفة العلم التفصيلي؟ لا فرق من هذه الجهة. الحكم المنجز والذي يحكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته هذا لا يمكن الترخيص في خلافه. إذن كما لا يمكن الترخيص في المخالفة القطعية لا يمكن الترخيص في الموافقة القطعية. إذن فالجواب عن هذا أن العلم بالجامع بل وإن كان بل وصولا للواقع كما ذكرنا طريق إلى الواقع وطريقيته ذاتية، إلا أنه لا يقتضي لزوم الاجتناب إلا عن الجامع لا عن كل واحدين. كل واحدين بالأخرى مشكوك فيه، ولا نعلم أنه حرام، الذي نعلمه هو الجامع بين الأمرين. دعوى أن الجامع قد تنجز، واحتمال الانتباق احتمال للانتباق تكليف منجز، هذا أول الدعوى. لما ذكرنا من أن التنجز فرع معارضة الأصول، إذا فرضنا أن الأصلين لم يتعارضا جرى في أحدهما دون الآخر، لا مانع من ذلك. كما أن العلم التفصيلي يجوز للمولى أن يرخص في امتثاله الاحتمالي كما في موارد قاعدة الفراق وقاعدة التجاوز، لا يزيد العلم الإجمالي على ذلك. يمكن أن يقتصر الشارع على الامتثال الاحتمالي بتجويزه اتكاء الإسكاب في أحد الطرفين والاجتناب عن الطرف الآخر، هذا لا محصول في أطلب. والحاصل إن فرض أن الجامع منجزون، هذا الفرض غير واقع، غير مطابق للواقع، بل التنجز فرع عدم جريان الأصل في الأطراف، وإلا فلو جرى الأصل في بعض الأطراف لا يكون الحكم منجزا في هذا الطرف. رسول الواقع لا يستلزم تنجزه في كل طرفين بعدما كان التكليف فيه مشكوكا فيه. والذي يكشف عما ذكرنا أنه قد يكون الأصلان غير متعارضين، فلا يكون العلم الإجمالي في مثله منجزا جزما، كما إذا علمنا بوقوع النجاسة في أحد الإناءين وكان أحد الإناءين مستصحب النجاسة، كان نجسا سابقا ونشك في طهارته بعد ذلك، ولكن الإناء الآخر طاهر جزما، فعلمنا إجمالا بوقوع نجاسة في أحد هذين الإناءين اللذين أحدهما مستسحب النجاسة والآخر مقطوع الطهارة. مع قطع النظر عن هذه الجهة، يعني جهة العلم الإجمالي، في نفسه طاهر. فمثل هذا العلم الإجمالي وبقوع النجاسة في هذا الإناء أو في الإناء الآخر لا يوجب تنجيزا للعلم الإجمالي جزما، وذلك لعدم معارضة الأصلين في أحد الطرفين تجري أصالة الطهارة، وفي الطرف الآخر تجري أصالة النجاسة، يعني استصحاب النجاسة. مع أن العلم الإجمالي بالجامع بينهما موجود بالفعل، وجدانا نعلم بالجامع وأن أحدهما نجس جزما، وذلك النجس أمره دائر بين أن يكون في طرف مستسحب النجاسة وأن يكون في الطرف الآخر. إذن العبرة بتعارض الأصول، فإذا كانت الأصول متعارضة كان العلم الإجمالي منجزا، وأما إذا لم تكن متعارضة فلا. فمن الممكن أن يجعل الشارع أصالة الإباحة أصالة البراءة في طرف دون طرف آخر، فلا بدنا من البحث في مقام الإثبات، وأما بحث بمقام الثبوت فلا نرى أي مانع من ذلك، ويجوز للشارع الاختصار على الامتثال الاحتمالي والترخيص في طرف دون طرف آخر. فيقع الكلام في مرحلة الإثبات بعد الفراغ عن مرحلة الثبوت، تهسر أنه لا يمكن جعل حكم ظاهري على خلاف المعلوم بالإجمال إذا كان حكما إلزاميا في تمام الأطراف. بأي لسان كان، بلسان الأمارة أو الأصل التنزيلي أو غير التنزيلي. وإذا كان المعلوم بالإجمال حكما غير إلزامي لا مانع من جعل الأحكام الإلزامية ظاهرية في أطرافه، إلا إذا كان الحكم الظاهري مدلولا للأمارة. هذا لا يمكن لأنه يؤدي إلى التعبد بالمتناقضين، والتعبد بالمتناقضين أمر غير ممكن. وأما جعل الأصل في طرف دون طرف فهذا يمكن بأي وجه كان من أمارة أو أصل تنزيلي أو غير تنزيلي قابل لذلك. هذا بحسب مقام الثبوت. فيقع الكلام في مرحلة الإثبات، وأنه هل يمكن أن يجعل أدلة الأصول فيما إذا أمكن جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف كما في موارد الأصول التنزيلية وغير التنزيلية، هل إن أدلة الأصول تشمل ذلك؟ مقتضى قوله عليه السلام لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر. هل يمكن أن يقال إن دليل الاستصحاب شامل لأطراف العلم الإجمالي؟ فلا مانع من جريان الاستصحاب في كلا الطرفين إذا لم يستلزم مخالفة قطعية، كالمثال المتقدم إذا كان إذا آن كل منهما كان مسبوقا بالنجاسة علمنا بطهارة أحدهما لا بعينه. هل يمكن أن يجري الاستصحاب في كل منهما؟ يعني هل يشمل الدليل ذلك بعد فرض الإمكان كما ذكرنا، أو أن الدليل لا يشمل؟ إذا بنينا على الشمول فلا إشكال في بل أنه يشمل بعض الأطراف أيضا، يعني ممكن. فنتكلم عن شمول الدليل وعدم شموله. هنا خلاف بين شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وصاحب الكفاية، فذهب شيخنا الأنصاري قدس سره إلى أن أدلة الأصول غير شاملة لأطراف العلم الإجمالي، ولو فرضنا أن الجعل ممكن إلا أنه بهز بمقام الإثبات لا يمكن. وذهب صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى أنها شاملة لذلك، والكلام في ذلك يقع فيما بعد إن شاء الله.